Bah, c'est pas très rare. Déjà culte et incontournable. L'appel de star sur Hit Radio. Et ça veut dire qu'il y a de star. Là-bas, c'est Alik. Là-bas, c'est Alik. Là-bas, c'est Alik. Aïman Habiba. الو مجدولين شكون انا صفيا مين كتعيطي هالصباط جديد صباط مالو الصباط وشبار الحرشه من فيها الزبده والعسل شكون ندير لك العسل والمهم اعطيني انا اتاي فوقاش هادشي وعلاش هادشي كتقولوا لي الا بغيتي تقابل هاد العائل ولا يبقى معاك نمشي نديوه عند داخليه نعبيوه اي ربي واه تما انا عايل في العواوي وفهم معايا شكون انت اللي كتهضري معايا وزيدون هو مبهلل ومبصص قول لي انت شكون اللي كتهضري معايا انا صفيا شكون هاد صفيا ياك ما جي من الهند شكون عطاك هاد النمره حسين شكون هاد الحسين انا جيت معاي شي بركه شوف لالا سير تضحكي على اللي باعك وانتينا شغلاه شدي باش انت شكون علاش انتينا هنايا نعاودو نعيطو عاوتاني لا قبل بدو الساعه الصباح معاك سميه قريو الو وحنا دابا ما غنفطروش بغيتي تفطري شنو بغيتي نوجد لك في الفطور حنا داك جوج فرينكات اللي عندنا مش مشوش نبرديهم في الاوطيلات ايوا شنو بغيتي نوجد لك بالسلامه وشبار الحرشه من فيها الزبده والعسل واخا انا غنجيب لك العسل من الصحراء ركبنا في واحد الطوموبيله يخلف وصدقت مسروقه ايوا وانتينا شغلاه ايوا شنو غادي نوجد لك ان شاء الله في الفطور اللي مريت بالطانسيون ما كيبقاش كيدار الكراكر الملحه في الماكله ما نعاودش ندير لك الملحه وصافي يما الله يهنيك وانا شنو كنجيك سمحنا الله يرحم والديك اي والله يعاونك يا لالا كيف جيت مزيونه هيدا عويناتك زوينين بنتي وليتي غزاله تبارك الله وحنا دابا ما غنفطروش انا غنوجد لك الفطور باتاي والحرشه والعسل وصافي يا يما الله يهنيك ويلا وبالسلامه بنتي الله يرضي عليك وانتينا شغلاه بسلامه عليك نهارك مبروك